بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا سائل يقول: شخص أدى صلاة العصر وأخطأ في صلاته ونسي أن يسجد للسهو وتذكر بعد المغرب، فهل عليه إعادة الصلاة؟ الذي يظهر أنه ليس عليه شيء، لأن الواجب هو السجود، وإذا نسي السجود فليس عليه شيء، لأن هذا شرع للسهو وهو نسي أن يسجد، فليس عليه شيء، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل المرأة إذا صلت مع الجماعة تنال أجر 27 درجة، وإذا صلت في بيتها تحصل على أكثر من ذلك، أي أكثر من 27 درجة؟ نعم، النص عام في أن من صلى في مسجد فصلاته تفضل على صلاة الرجل، وليس المقصود بالرجل هو أنه خاص بالرجال، الرجل والمرأة ب25 درجة أو ب27 درجة، فالمرأة إذا صلت في جماعة لها هذا الفضل، ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولا نقول يعني بالدرجات، وإنما ورد أن صلاتها في بيتها أفضل، وإذا صلت في المسجد فلها بصلاتها مع جماعة يعني يكتب لها ب27 درجة، ولهذا كانت الصلاة الجماعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، تكون المرأة إذا صلت في بيتها أفضل، ولكن إذا صلت مع الجماعة يكتب لها هذه المضاعفة في صلاتها مع الجماعة، وإن كانت في حقها مستحبة، صلاة الجماعة مستحبة في حق المرأة. نعم. بارك الله فيكم. ما نصيحتكم لمن حاول أن يترك الكذب ولكنه يعود إليه وحصل له ذلك عدة مرات، ويقول إنه يريد ترك الكذب من قلبه؟ هذا يصدق مع الله عز وجل، يسأل الله أن يوفقه، لعل هذه تكون عقوبة، أن العبد إذا لم يوفقه الله للتوبة هذا دليل على عقوبة من الله عز وجل، فليصدق مع الله وليتذكر عاقبة الكذب وأنها وخيمة، وليصدق الله عز وجل في توبته، ثم يتضرع إلى الله أن يهدي قلبه وأن يتوب عليه وأن يعصمه من الكذب. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة